بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. النوع 61، معرفة الثقات والضعفاء، هو من أجل الأنواع، ثم علل النووي هذا بقوله: فبه يعرف الصحيح والضعيف. فنحن لما ندرس الرواة الضعفاء والثقات نفهم هذا لأجل معرفة صحيح الحديث من ضعيفه، وفيه تصاريح كثيرة لأئمة الحديث، أغلب المصنفات في هذا الباب، منها مفردة عن الضعفاء ككتاب البخاري. البخاري له كتاب اسمه الضعفاء الكبير، وله كتاب اسمه الضعفاء الصغير، والنسائي له أيضا الضعفاء، والعقيلي له الضعفاء الكبير، طبع طبعات متعددة، منها طبعة في 6 مجلدات للشيخ مازن السرساوي محقق هذا الكتاب، والدارقطني أيضا له كتاب اسمه الضعفاء، وغيرها عن المصنفات في هذا الباب كثيرة، وأجمعها كتاب الكامل لابن عدي. قال: كتاب الساجي وابن حبان والأزدي. وهؤلاء الساجي وابن حبان والأزدي ثلاثتهم لديهم تساهل في هذه الصنعة، والكامل لابن عدي قد له أجله، فقال: إلا أنه ذكر كل من تكلم فيه وإن كان ثقة، لكن هو لا يترك الأمر على عوائنه، ويبين لماذا هذا الراوي ثقة قد ذكر، يأتي به ليدافع عنه. وتبعه على ذلك الذهبي في الميزان. الذهبي في الميزان إذا ذكر ثقة من الثقات وقد اختلف فيه، يأتي به ليدافع عنه ويكتب قبالته صح، معناه أن الصحيح العمل على توثيقه، إلا أنه لم يذكر أحد من الصحابة ولا أم المتبوعين، وفاته جماعة ديلهم عليه الحافظ أو الفضل العراقي في مجلد، فاته بعض الناس، فألف العراقي وكتابا سماه يعني ذيل ميزان الاعتدال، أو الذيل على ميزان الاعتدال، وله ذيل عن الكاشف أيضا. وعمل شيخ الإسلام لسان الميزان للحافظ بن حجر كتاب حافل سماه لسان الميزان، يقول: ضمنه الميزان وزوائد، يعني أتى بالميزان وأتى بزوائد، لكن ما الذي صنعه الحافظ بن حجر في اللسان؟ حذف الرواة الذين هم من رجال التهذيب، باعتبار أنه قد تكلم عليه في التهذيب، وهو حذف فأضاف. وللذهبي في هذا النوع المغني كتاب صغير الحجم جدا، المغني، وطبعا هذا لم يشتهر كاشتهار بقية كتبه، نافع جدا من جهة أنه يحكم على كل رجل بالأصح فيه بكلمة واحدة، أي يختصر الحكم عليه على إعواز فيه، سأجمعه إن شاء الله تعالى في ذيل عليه. طبعا هنا ينبغي أن يتحدث المحقق، هل جمعه السيوطي أم اقترمته المنية قبل ذلك أم أنه غير رأيه. ومنها مفرد في الثقات كالثقات لابن حبان. ابن حبان له كتاب الثقات، وهو كتاب في 7 مجلدات حافل. ولابن شاهين، ابن شاهين له كتاب مختص في الثقات وفيه تساهل أيضا. والعجلي، العجلي له كتاب الثقات طبع 2 مجلدين وطبع في 3 مجلدات، أيضا صاحب تساهل. ومنها مشترك جمع فيه الثقات والضعفاء كتاريخ البخاري. تاريخ البخاري فيه يعني الثقات والضعفاء وغير هؤلاء. وابن أبي خيثم له التاريخ الكبير أيضا جمع فيه الرواة وتكلم عليهم، وما أغزر فوائده، يعني فيه فوائد عالية. والجرح والتعديل تصنيف ابن أبي حاتم، وما أجل فهو كتاب جليل. وطبقات ابن سعد، الطبقات لابن سعد الكبير والطبقات الصغير، يعني كتب النافعة وفيها جرح وتعديل. وتمييز النسائي، النسائي له تمييز تحدث فيه أيضا عن الرواة. وجود الجرح والتعديل صياتا للشرع، قد يقول الإنسان هذا من الغيبة، فالجواب أنه ليس من الغيبة، بل إنما جاز على خلاف الأصل صيانة للشريعة وحفظا عليها. وإذا لما أتيت صياة الشريعة ما من حق المجرح أن يتكلم بكلام فوق الحاجة، لأنه إذا تكلم بكلام فوق الحاجة قد يعني استخدم الأمر على خلاف ما أجيز من أجله. قال تعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فهل من ضمن أدلة هذا الكتاب هذا من التبين حتى نبين هل هو فاسق أم غير فاسق؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم في التعديل: إن عبد الله رجل صالح. وقال في الجرح: بئس أخو العشيرة. لما دخل أحد قادة القبائل وكان يعني في إسلامه تأرجح، قال النبي: ائذن له بئس أخو العشيرة. حتى قالت عائشة للنبي بعد أن ذهب، قالت له: كيف قلت فيه كذا وكذا وحينما دخل أذنت له القول؟ فقالت له: إن من شر الناس من يدعه الناس استقاء فحشه. وقول حتى متى ترعون عن ذكر الفاجر فاتكوه يحذره الناس، أخطأ السيوطي غاية الخطأ حينما استدل بهذا الحديث، فهو حديث باطل لا يجوز الاحتجاج به. وتكلم في الرجال جمع من الصحابة والتابعين فمن بعدهم، أي من بعد التابعين إلى يوم الناس هذا. وأما قول صالح جزر: أول من تكلم في الرجال شعبة، ثم تبعه يحيى بن سعيد القطان، ثم أحمد وابن معين، فيعني أنه أول من تصدى لذلك، يعني اتسع برفع راية الجرح والتعديل في زمانه لاتساع المدارس الحديثية وكثرتها وكثرة الرواة. وقد قال أبو بكر بن خلاد ليحيى بن سعيد، على أبو بكر بن خلاد قاله ليحيى بن سعيد القطان متوفى عام 98 و100: أما تخشى أن يكون هؤلاء الذين تركت حديثهم خصماؤك عند الله؟ قال: لأن يكون خصمائي أحب إلي من أن يكون خصمي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لما لم تذب الكذب عن حديثي. وقال أبو تراب: النخش بي لأحمد بن حنبل لا تفتب العلماء. فقال له أحمد: ويحك، هذا نصيحة ليس هذا غيبة. فهذا من النصيحة لإذن الله من أجل أن تنقى النصوص الشرعية وتصان الشريعة من الزيادة والنقصان. وقال بعض الصوفية لابن المبارك: تغتاب؟ قال: اسكت إذا لم نبين كيف نعرف الحق من الباطل. ويجب على المتكلم فيه التثبت، يتثبت الإنسان في هذا، لأنها مسؤولية خطيرة بين يدي الله تعالى. فقد قال ابن دقيق العيد: أعراض المسلمين حفرة من حفر النار، وقف على شفيرها طائفتان من الناس: المحدثون والحكام. يعني المحدثون حينما يعني يتكلمون في الرأي، فحينما يتكلمون بصواب من غير تجاوز لا بأس، لكن لما يتجاوز الإنسان الحد فقد أوقع نفسه في النار. والحكام كثير من الحكام يعني لا يبالي في الظلم بسبب ما فتن به من فتنة الحكم والأمر والنهي. يقول: مع ذلك فقد أخطأ غير واحد من الأئمة بجرحهم لبعض الثقات. مسألة اجتهادية قد يدخل فيها الوهم بما لا يجرح، يعني كما جرح النسائي أحمد بن صالح المصري بقوله: غير ثقة ولا مأمون، هكذا وصفه النسائي، وهو لا يستحق أن يوصف بهذا لأنه ثقة ومأمون، لكن هذا خرج بسبب يعني خلاف شخصي. وهو ثقة إمام حافظ احتج به البخاري ووثقه الأكثرون. قال الخليلي: اتفق الحفاظ على أن كلام النسائي فيه تحامل ولا يقدح كلام أمثاله فيه، لأنه بسبب النفرة التي حصلت بينهما. وقال ابن عدي: وسبب كلام النسائي فيه أنه حضر مجلسه فطرده، فحمله ذلك على أن تكلم، في هذا هو السبب. وقال ابن عدي: وسبب كلام النسائي فيه. نعم. قال ابن الصلاح: وذلك لأن عين السخط تبدي مساوئ لها في الباطن. هذا أخذه من كلام المتنبي حينما قالوا: عين الرضا عن كل عيب كليلة، ولكن عين السخط تبدي المساوئ. مخارجة صحيحة. نعم. لها في البعض المخارج صحيحة يعمى عنها بحجاب السخط، إلا أن ذلك يقع منهم تعمدا للقذف مع العلم ببطلانه. وقال ابن يونس: لم يكن أحمد بن صالح كما قال النسائي لم تكن له آفة غير الكبر. وقد تكلم فيه ابن معين بما يشير إلى ذلك فقال: كذاب يتفلسف رأيته يخطر في جامع مصر، فنسبه إلى الفلسفة وأنه يخطر في مشيته. ولعل ابن معين لا يدري ما الفلسفة فإنه ليس من أهلها. وقال شيخ الإسلام ابن حجر: وإنما ضعف ابن معين أحمد بن صالح الشمومي لا المصري المتكلم عليه هنا، فبعضهم قد يخطئ بالنقل. قال ابن دقيق العيد: والوجوه التي تدخل الآفة منها خمسة، يعني اللي هو الخطأ في الحكم على الأشخاص. أحدها الهوى، الهوى سمي هوى لأنه يهوي بصاحبه، يهوى الإنسان هذا الشيء. والنفس أمارة بالسوء. والغرض وهو شرها، يعني لغرض ما فعل كذا، وهو في تواريخ المتأخرين الكثير. يعني الآن بعض الأشخاص فيهم صفات يمنعنا الورع أن نقول في صفاتهم، لأن هذه الكلمة قد تحمل إلى شيء يؤذى فيه. والقاعدة: أنظر في كلامك في مصلحة من يصب. الثاني المخالفة في العقائد، قد يحمل مخالفة العقائد على إزراء الآخرين وعلى الطعن فيه بطعن في غير محله. الثالث الاختلاف بين المتصوفة وأهل علم الظاهر، وهذا أيضا كثير جدا. الرابع الكلام بسبب الجهل بمراتب العلوم. الإنسان يعني يحسن فن ولا يحسن آخر فيقع في خلل. وأكثر ذلك في المتأخرين لاشتغالهم بعلوم الأوائل وفيها الحق كالحساب والهندسة والطب والباطل كالطبيعي وكثير من الإلهي وأحكام النجوم. الخامس الأخذ بالتوهم مع عدم الورع. الإنسان يتوهم وعدم الورع يركب عليه الوهم فيقع في خطط في خطأ كبير. هذا ابن دقيق العيد قال هذا. وابن دقيق العيد توفي عام 704، فهو صاحب خبرة في هذا الباب. وقد عقد ابن عبد البر في كتاب العلم، له كتاب اسمه جامع بيان العلم وفضله، تحدث عن هذا بابا لكلام الأقران المتعاصرين في بعضهم، ورأى أن أهل العلم لا يقبل جرحهم إلا ببيان واضح، يعني خشية أن يكون قد خرج بسبب المنافسة والمناظرة وأنه بسبب الأقران. يقول: تقدمت أحكامه في النوع الثالث والعشرين فأغنى عن إعادتها هنا. فائدتان: الأولى كيف تعرف ثقة الراوي، هذه من الأشياء المهمة، يعني ما هي من أين نتوصل إلى أن هذا الراوي ثقة. جزاك الله خيرا. قال ابن دقيق العيد في الاقتراح، طبعا الاقتراح مختصر بكتاب الموقظة، والموقظة يعني ينبغي أن يتيقظ الطالب بما فيه. قال في الاقتراح: تعرف ثقة الراوي بالتنصيص عليه من رواته أو ذكره في تاريخ الثقات أو تخريج أحد الشيخين له في الصحيح، وإن تكلم في بعض من خرج له فلا يلتفت إليه، أو تخريج من اشترط الصحة له أو من خرج على كتب الشيخين. الثاني طبقات المجروحين. قال الحاكم في المدخل: المجروحون 10 طبقات. الأولى قوم وضعوا الحديث، الثاني قوم قلبوه فوضعوا الأحاديث الثانين غير أسانيدها. قسم وضعوا الحديث واصطنعوا، قسم جلبوا أسانيد الأحاديث الصحيحة، فإذا دخلوا بوضع الأسانيد. الثالث قوم حملهم الشرف على الرواية عن قوم لم يدركوهم فكذبوا في هذا. قوم عمدوا على الموقوفات فرفعوها خطأ أو وهم أو تعمدا. قوم عمدوا على مراتب فوصلوها وهما أو عمدا. قوم غلب عليهم الصلاح فلم يتفرغوا لضبط الحديث فدخل عليهم الوهم. ولذلك من الصلاح أن الإنسان يصلح حال حديثه وأنه يتقنها، لكن الجهل مشكلة. وآخر مناقشة الأساتذة قالوا: أم وما يضل به إلا الفاسقين. قبلها قال: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين في قلوبهم ليس فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق، فيه إشارة إلى العلم، قال يعلمون أنه الحق. فقول المؤمنين عن علم، أما قول الكفار فعن جهل. فالإنسان لا بد أن يصحح ما عنده بالعلم النافع. السابع، قوم سمعوا من شيوخ ثم حدثوا عنهم بما لم يسمعوا. الثامنة، قوم سمعوا كتبا ثم حدثوا من غير أصول سماعهم، يعني بما علق في ذهنهم. قوم جيء بهم. التاسع، قوم جيء لهم بكتب ليحدثوا بها فأجابوا من غير أن يدروا أنها سماعهم. الناس تأتيه بأحاديث ليحدثهم وهو يحدث من غير أن يدقق، هل هو من مسموعه أم هو من غير مسموعه. العاشر، قوم تلفت كتبهم فحدثوا من حفظهم على التخمين كابن لهيعة، وابن لهيعة متساهل. الثاني والستون، من خلط من الثقات، أي معرفة من خلط من الثقات. هذا فن مهم لا يعرف فيه تصنيف مفرد، وهو حقيقة من قاله النووي علينا وعليه رحمة الله في ذلك الزمن. بسم الله. قال العراقي، وبسبب ذلك عدم وجود تصنيف أفرده بالتصنيف من المتأخرين الحافظ صلاح الدين العلائي. العلائي شيخ العراقي، ولذا لم توفي عام 762. ولذا لما ينقل عن الحافظ بن حجر قل قال شيخ شيوخنا، قلت ألف فيه الحازمي تأليفا لطيفا رأيته، يعني ليس بالكبير. فمنهم من خلط لخرفه، يعني الرواة اللي اختلطوا لماذا اختلطوا؟ لخرفه، صار مخرف مثل الجريري، خلط قبل وفاته بثلاث سنوات. أو الذهاب بصره، ذهب بصره وكان يعتمد على كتبه فحدث بما علق في ذهنه. أو لغيره كتلف في كتبه والاعتماد على حفظه ويعتمد على الكتب ثم تلفت فصار يحدث مما علق بذهنه. فيقبل ما روى عنهم، فيقبل ما روي عنهم مما حدثوا به قبل الاختلاط. المختلط لا يقبل ما حدث بعد الاختلاط، ويقبل منه ما حدث به قبل الاختلاط. قال ولا يقبل ما حدثوا به بعده. أو شك، عندنا نوع ثالث، شككنا هل هذا الراوي سمع منه قبل الاختلاط أم بعد، نأخذ بالأحوط ولا نقبله. ويعرف ذلك باعتبار الرواة عنهم، يعني نعرف متى سمع منه هذا ومتى سمع منه هذا. فمنهم عطاء بن السام، عطاء ممن اختلط، سمع منه بعض الرواة قبل الاختلاط فقبل حديثهم، وسمع منه بعض الرواة بعد الاختلاط فلم يقبل حديثهم. فمنهم عطاء بن السائب أو السائب الثقفي الكوفي، اختلط في آخر عمره فاحتجوا برواية الأكابر عنه كالثوري، أي سفيان بن سعيد بن جناد الثوري، والشعب اللي هو شعب بن الحجاج بن الورد العتكي الواسطي أو وسطان. بل قال يحيى بن معين جميع من روى عن عطاء سمع منه في الاختلاط غيرهما. لكن زاد يحيى بن سعيد القطان والنسائي وأبو داود الطحاوي حماد بن زيد، ونقل ابن المواق الاتفاق على أنه سمع منه قديما. وقال العراقي واستثنى الجمهور أيضا كابن معين وأبي داود الطحاوي وحمزة وابن عدي رواية حماد بن سلمة عنه. وقال العقيل إنما سمع منه في الاختلاط وكذا سائر أهل البصرة، لأنه إنما قدم عليهم في آخر عمره، فيكون قد كان مختلطا حتى دخل البصرة، فسمع أهل البصرة منهم رديء. وتعقب ذلك ابن المواق بأنه قدمها مرتين، فمن سمع منه في القدمة الأولى صح حديثه. واستثنى أبو داود أيضا هشاما الدستوائي، قال العراقي وينبغي استثناء ابن عيينة أيضا، فقد روى الحميدي عنه قال سمعت من عطاء قديما، أي قبل اختلاطه، ثم قدم علينا قدما فسمعته يحدث ببعض ما كنت سمعته فخلط فيه فاتقيته واعتزلته. قال يحيى بن سعيد القطان إلا حديثين سمعهما منه شعبة بأخر عن زادان فلا يحتج بهما. وممن سمع منه بعد الاختلاط جرير بن عبد الحميد وخالد الواسطي وابن علي وعلي بن عاصم ومحمد بن فضيل بن غزوان وهشيم، وإن روى له البخاري في صحيحه حديثا من رواية هشيم عنه، فقد قرنه بأبي بشر جعفر بن إياس وليس له عنده غيره. ومن سمع منه في الحالتين أبو عوانة، أي سمع منه قبل الاختلاط وسمع منه بعد الاختلاط. ومنهم أبو إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي، اختلط أيضا وأنكر ذلك الذهبي وقال شاخ ونسي ولم يختلط، والصواب أن أبا إسحاق لم يختلط، إنما تغير حفظه لما تأخرت وفاته. بسم الله. الحمد لله. ويقال سماع سفيان ابن عيينة منه بعد اختلافه، قاله الخليل، لم يخرج له الشيخان من روايته عنه شيئا. وقال الذهبي سمع منه وقد تغير قليلا. وممن سمع منه حينئذ إسرائيل بن يونس وزكريا بن أبي زايد وزهير بن معاوية وزايد بن قدامة، قاله ابن معين وأحمد، أي أنه قبل الاختلاط، وصاب أنه لم يختلط أصلا، إنما شاخ من اسمه. وإذا رواية زهير عنه من آخر الناس وهي مقبولة وهي في صحيح البخاري لأنه لم يختلط. وخالف ابن مهدي وابو حاتم في إسرائيل وروايته ورواية زكريا وزهير عنه في الصحيحين، وكذا رواية الثوري وأبي الأحوص سلام بن سليم وشعبة وعمر بن أبي زائدة ويوسف بن أبي إسحاق، إذن هؤلاء كلهم رواه عن أبي إسحاق، فأبو إسحاق لم يختلط. وأخرج له البخاري من رواية جرير بن حازم ومسلم من رواية إسماعيل بن أبي خالد ورقب بن مصقلة والأعمش وسليمان بن معاذ وعمار بن زريق ومالك بن مغب ومسعر بن كذا، إذن هو لم يختلط، إنما كما قال الذهبي إنما شاخ ونسي. والإنسان لما يطعم في العمر ربما يقل ضبطه قليلا. ومنهم أي من المختلطين سعيد بن إياس الجريري، هذا نعم اختلط حقيقة، ولدينا أحاديث أخطأ فيها وأبدل فيها بسبب اختلاطه وسبب أنه قد رواها بعد أن اختلط. يقول السيوطي اختلط حفظه قبل موته ولم يشتد تغيره، لا هو اشتد تغيرهم، قال النسائي وغيره. وأنكر أيام الطاعون، أي في تلك المدة. وممن سمع طبعا أيام الطاعون عام، يعني انتهى الطاعون عام 132. وممن سمع منه قبل التغير شعبة وابن عليا والسفيانان، أي سفيان الثوري وسفيان بن عيينة، والحمادان أي حماد بن زيد وحماد بن سلمة، ومعمر وهو ابن راشد وعبد الوارث اللي هو ابن سعيد ويزيد بن زريع ووف بن خالد وعبد الوهاب الثقفي، وكل من أدرك أيوب السختياني كما قاله أبو داود. وسمع منه يحيى القطان ولم يحدث عنه شيئا لعدم ضبطه لأنه قد اختلط، وإسحاق الأزرق ومحمد بن أبي علي وعيسى بن يونس ويزيد بن هارون، وقد روى له الشيخان من رواية بشر بن المفضل، بشر بن المفضل بن لاحق، وخالد بن عبد الله اللي هو الواسطي، وعبد الأعلى بن عبد الأعلى وهو السامي، وعبد الوارث بن سعيد التنوري، وروى له مسلم من رواية ابن علي اللي هو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم بن علي، وجعفر بن سليمان الضبعي، وحماد بن أسامة وهو الكوفي، وحماد بن سلمة وهو البصري، وسالم بن نوح وهو القداح، والثوري أي سفيان بن سعيد بن جناد الثوري، وسليمان بن المغيرة، وشعبة وهو ابن الحجاج وابن المبارك، وهو عبد الله وعبد الواحد بن زياد وهو الرابع عن سليمان الأعمش، وعبد الوهاب الثقفي، ووهيب بن خالد، ويزيد بن زريع، ويزيد بن هارون. لما انتهى من هذا الرأي وذكر أمثلة لمن سمع منه بعد الاختلاط وقبله، قال ومنهم سعيد بن أبي عروبة، طبعا سعيد اختلط عام 152-142 ثم استحكم عام 156 حتى 146 حتى توفي عام 56 و100. ومنهم سعيد بن أبي عروبة مهران اختلط فوق 10 سنين، وقيل 5 سنين. وممن سمع منهم قبل الاختلاط يزيد بن هارون وعبدة بن سليمان وأسباط بن محمد وخالد بن الحارث وثوار بن مجشر وسفيان بن حبيب وشعيب بن إسحاق وعبد الله بن بكير السهمي وعبد الله بن المبارك وعبد الأعلى الشامي وعبد الله بن عطاء ومحمد بن بشر ويحيى بن سعيد القطان ويزيد بن زريع. قال ابن معين: أثبت الناس فيه عبدة، أي عبدة ابن سليمان، أحد شيوخ شيوخ البخاري متوفى 87 و100. وقال ابن عدي: أرواهم عنه عبد الأعلى، اللي هو عبد الأعلى بن عبد الأعلى السامي، ثم شعيب بن أبي حمزة، ثم عبدة، وأثبتهم فيه يزيد بن زريع اللي هو ريحانة أهل البصرة، وخالد ويحيى القطان. قال العراقي: وقد قال عبد عن نفسه سمع منه في الاختلاط، إلا أن يريد بذلك بيان اختلاطه، وأنه لم يحدث بما سمعه منه في الاختلاط. وأخرج له الشيخان عن خالد وروح بن عبادة وعبد الأعلى وعبد الرحمن بن عثمان ومحمد بن سواء السدوسي ومحمد بن أبي علي ويحيى القطان ويزيد بن زريع. والبخاري عن بشر بن المفضل، البخاري روى له من رواية بشر بن المفضل وسهل بن يوسف وابن المبارك وعبد الوارث بن سعيد وكهمس بن المنهال ومحمد بن عبد الله الأنصاري. ومسلم روى له مسلم من رواية عن ابن عيينة وحماد بن أسامة وسالم بن نوح وسعيد بن عامر الضبعي وأبي عامر وأبي خالد الأحمر وسليمان بن حيان وعبد الوهاب بن عطاء الخفاف وعبد وعلي بن نسر وعيسى بن يونس ومحمد بن بشر العبدي ومحمد بن بكر البرساني وغندر. وممن سمع منه في الاختلاط المعافى بن عمران وبكيع والفضل بن دكين، ومنهم عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود المسعودي. قال أبو حاتم: اختلط قبل موته بسنة أو سنتين. وقال الإمام أحمد بن حنبل: إنما اختلط ببغداد، فمن سمع منه بالكوفة قبل أن ينتقل إلى بغداد، فمن سمع منه بالكوفة أو البصرة فسماعه جيد. وقال ابن معين: من سمع منه زمن أبي جعفر المنصور فهو صحيح السماع، ومن سمع منه زمن المهدي فليس بشيء، لأن المهدي بعد أبي جعفر ثم الهادي ثم هارون الرشيد. وقد شدد بعضهم في أمره فرد حديثه كله، يعني عموما، لأنه لا يتميز حديثه القديم من حديثه الأخير. قال ذلك ابن حبان وأبو الحسن ابن القطان، أحاد المحقق إلى مثال الاعتدال والتغيير والإيضاح. ولو رجع إلى بيان الوهم والإهام لوجد شيئا من ذلك. قال العراقي: والصحيح خلاف ذلك، فممن سمع منه في الصحة وكيع وأبو نعيم الفضل، قاله أحمد. وممن سمع منه قبل قدومه بغداد أمية بن خالد وبشر بن المفضل وجعفر بن عون وخالد بن حافظ وسفيان بن حبيب والثوري وسلم بن قتيبة وضلق بن غنام وعبد الله بن رجاء وعثمان بن عمر بن فارس وعمر بن مرزوق وعمر بن الهيثم والقاسم بن معن بن عبد الرحمن ومعاذ العنبري والنضر بن شميل ويزيد بن زريع. وسمع منه بعد الاختلاط أبو النضر هاشم بن القاسم وعاصم بن علي وابن مهدي ويزيد بن هارون وحجاج الأعور وأبو داود الطيارسي وعلي بن الجعد. يعني الراوي المختلط لابد أن نعرف من سمع منه قبل الاختلاط ومن سمع منه بعد الاختلاط، هذا مهم جدا في صنعة الحديث والإعلام. ومنهم ربيعة الرأي ابن أبي عبد الرحمن شيخ مالك، قال ابن الصلاح: قيل إنه تغير في آخر عمره وترك الاعتماد عليه لذلك. قال العراقي: وما حكاه ابن الصلاح لم أره لغيره، أي انفرد ابن الصلاح بذكره. وقد احتج به الشيخان ووثقه الحفاظ والأئمة، ولا أعلم أحدا تكلم فيه باختلاط ولا رأي إلا ابن سعد، قال بعد أن وثقه: كانوا يتقونه لموضع الرأي، إذا ليس الاختلاط لموضع الرأي باعتبار أنه غلب عليه الفقه. وذكره النباتي في ليل الكامل كذلك. وقال ابن عبد البر: ذمه جماعة من أهل الحديث لإغراقه في الرأي، وكان سفيان والشافعي وأحمد لا يرضون عن رأيه، عن اجتهاداته الفقهية، لأن كثيرا منه يخالف السنة. ولذلك تجد الشافعي ألف كتابا سماه خلاف مالك، وتجد بعض المالكية حملوا على الشافعي في مصر وعمدوا على بيته فأحرقوه وكان يموت الشافعي. قاتل الله التعصب وقاتل الله الانتصار للنفس. وينبغي أن يجعل الإنسان المهيمن عليه تقوى الله. ومنهم صالح بن نبهان مولى التوأمة، قال ابن معين خرف قبل أن يموت، وقال أحمد أدركت مالك بعد اختلافه، وقال ابن حبان تغير سنة 25 ومئة، واختلط حديثه الأخير بالقديم ولم يتميز فاستحق الترك. قال العراقي بل ميز الأئمة بعض ذلك، طبعا ما تميز يؤخذ بالتمييز، ما لم يتميز يحمل على الترك. فسمع منه قديما محمد بن أبي ذئب، قاله ابن معين وغيره، وابن جريج وزياد بن سعد، قاله ابن علي وأسيد بن أبي أسيد وسعيد بن أبي أيوب وعبد الله بن علي الإفريقي وعمار بن غزية وموسى بن عقبة، وسمع بعده مالك والسفيان. ومنهم حسين بن عبد الرحمن الكوفي السلمي، قال أبو حاتم ساء حفظه في الآخر، وقال يزيد بن هارون اختلط، وقال النسائي تغير، وأنكر ذلك علي بن عاصم، ولهم بهذا الاسم ثلاثة أخر كوفيون ليس فيهم سلمي ولا من اختلط إلا هذا. وممن سمع منه قديما سليمان التيمي والأعمش وشعب وسفيان. ومنهم عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، قال ابن معين اختلط بأخر، وقال عقبة العم قبل موته بثلاث سنين أو أربع. قال الذهبي لكنه ما ضر تغيره، هناك من يختلط لكن أهله يمنعونه، وبعضهم يوصي أنه إذا اختلط أو تغير ينبغي على أهله أن يمنعه. قال الذهبي لكنه ما ضره تغير، فإنه لم يحدث بحديث في زمن التغير. ثم استدل بقول أبي داود تغير جرير بن حازم وعبد الوهاب الثقفي فحجب الناس عنهم، يعني لم يحدثوا بشيء من ذلك بعد الاختلاط والتغير. ومنهم سفيان بن عيينة اختلط قبل موته بسنتين، قال ابن الصلاح أخذا من قول يحيى بن سعيد أشهد أن سفيان اختلط سنة 97 وقد مات سنة 99، طبعا وصاب مات 98. قال العراقي وذلك وهم، فإن المعروف أنه مات سنة 80 أول رجب، وانظر العراق دقيق جدا وصاحب أصالة. قال الذهبي وما نقل عن يحيى بن سعيد فيه بعد، لأن ابن سعيد مات في صفر سنة 8 وقت قدوم الحجاج ووقت تحدثهم عن أخبار الحجاج، فمتى تمكن من أن يسمع اختلاط سفيان ثم يحكم به والموت قد نزل به؟ قال فلعله بلغه ذلك في أثناء سنة 7، وممن سمع منه في التغير محمد بن عاصم صاحب الجزء العالي. قال الذهبي ويغلب على ظني أن سائر شيوخ الأئمة الستة سمعوا منه قبل ذلك، أي قبل ذلك الوقت. على كل حال صاب أنه لم يختلط، إنما تغير سفيان يسيرا، حاله كحال أبي إسحاق، وكل من عمر قد يصيبه هذا. وعبد الرزاق بن همام الصنعاني عمي في آخر عمره فكان يلقن فيتلقن، قاله أحمد، قال فمن سمع منه بعد أن عمي فهو ضعيف السمع. وممن سمع منه قبل ذلك أحمد وابن راهويه، سمع منه قبل اختلاطه، وابن معين وابن المديني ووكيع في آخرين، أي في جماعة آخرين. وبعده أي بعد التغير أحمد بن محمد بن شباية ومحمد بن حماد الطهراني وإسحاق بن إبراهيم الدبلي، هذا الذي يروي عنه الكتاب، لكن لما قرأنا في البخاري وفي الترمذي وجدنا أن الرواة اللي نروه مصنف عبد الرزاق كثر. قال ابن الصلاح وجدت فيما روى الطبراني عن الدبري عنه أحاديث استنكرتها جدا فأحلت أمرها على ذلك، يعني أنها الاجتهاد من ابن الصلاح. وقال إبراهيم الحربي مات عبد الرزاق وللدبري 6 سنين أو 7. قال ابن علي استصغرت في عبد الرزاق، قال ابن علي استصغر في عبد الرزاق الدبري، يعني كان صغيرا حينما سمع من عبد الرزاق. قال الذهبي إنما اعتنى به أبوه فأسمعه منه تصانيفه ولو 7 سنين أو نحوها، وقد احتج به أبو عوان في صحيحه وغيره. لا هو المسند المستخرج، نعم. وقال العراقي وكأن من احتج به لم يبال بتغيره لكونه إنما حدث من كتبه لا من حفظه. وطبعا من تغير حدث من كتبه فالأمر في هذا حسن بسن. قال والظاهر أن الذين سمع منهم الطهران في رحلته إلى صنعاء من أصحاب عبد الرزاق كلهم سمع منه بعد التغير، وهم 4: الدبري وإبراهيم بن محمد بن برة الصنعاني وإبراهيم بن محمد بن عبد الله بن سويد والحسن بن عبد الأعلى الصنعاني، ومنهم عارم محمد بن الفضل أبو النعمان السدس. طبعا لم يكن عارما لكنه لقب قبيح قد أطلق عليه، والعارم من العرامة اللي هي الفساد عياذا بالله. قال البخاري تغير في آخر عمره. وقال أبو حاتم من سمع منه 20 و200 فسماعه جيد. قال وأبو زرعة لقيه 22. وقال أبو داود بلغنا أنه أنكر 13، ثم راجعه عقله ثم استحكم به الاختلاف 16. وقال الدارقطني وما ظهر له بعد اختلاطه حديث منكر، يعني إنسان قد يختلط لكن قد لا توجد أخبار يخطئ فيها. وأما ابن حبان فقد اختلط وتغير حتى كان لا يدري ما يحدث، فوقعت المناكير الكثيرة في روايته. طبعا ابن حبان عادي يقول هذا الشيء لأنه يتساهل في إطلاقه مثل هذا، فما روى عنه القدماء فصحيح، وأما رواية المتأخرين فيجب التنكب عنها أي عدم الأخذ بها. وأنكر ذلك الذهبي ونسب ابن حبان إلى التخفيف والتهوير. وممن سمع منهم قبل الاختلاط أحمد وعبد الله المسندي، عبد الله بن محمد الذي يكثر عنه البخاري، وأبو حاتم أي الرازي، وأبو علي محمد بن أحمد بن خالد، وجماعة أي وجماعة آخرون، وبعده علي بن عبد العزيز البغوي وأبو زرعة اللي هو أبو زرعة عبيد الله بن عبد الكريم ابن خالة أبي حاتم، ومنهم أبو قلابة عبد الملك بن محمد الرقاشي. قال ابن خزيمة اللي هو يسمونه بإمام الأئمة، ولكن إمام الأئمة هو النبي صلى الله عليه وسلم، حدثنا أبو قلابة بالبصر قبل أن يختلط ويخرج إلى بغداد. فظاهره أن من سمع منه بالبصرة فسماعه صحيح، وذلك كأبي داود السجستاني وابنه أبي بكر وابن ماجه وأبي مسلم الكجي ومحمد بن إسحاق الصنعاني وأحمد بن يحيى البلاذري وأبي عروب الحراني. وممن سمع منه ببغداد أحمد بن سلمان النجاد وأحمد بن كامل القاضي وأبو سهل بن زياد القطان وعثمان بن أحمد السماك وأبو العباس الأصم وأبو بكر الشافعي وغيرهم. ومنهم في المتأخرين أبو أحمد، أي من اختلطه متأخر، أبو أحمد محمد بن أحمد بن الحسين الغطريفي الجرجاني. قال الحافظ أبو علي البرذعي بلغني أنه اختلط في آخر عمره. قال العراقي لم أره لغيره، يعني هذا الكلام في وصفه بأنه اختلط لم أره لغير البرذعي. وقد ترجمه الحافظ حمزة في تاريخ جرجان فلم يذكر عنه شيئا من ذلك، وهو أعرف به لأنه بلديه فإنه شيخه، وقد حدث عنه الإسماعيلي في صحيحه، إلا أنه دلس اسمه لكونه من أقرانه لا لضعفه، وقد مات الإسماعيلي قبله وآخر أصحاب الغضريفي القاضي أبو الطيب الطبري. عاش كم سنة أبو الطيب الطبري؟ 100 سنة. لما بلغ 100 سنة قال الله المستعان لما تفقهنا متنا، حتى تعلم أن الفقه يحتاج إلى عمر مديد. وسماعه منه في حياة الإسماعيلي فهو قبل تغيره إن كان تغير. قال وثم آخر يقال له الغضريفي، وافق هذا في اسمه واسم أبيه وبلده ونسبه، وتقارب في اسم جده وتعاصر. وذاك قد اختلط بآخر كما ذكره الحاكم في تاريخ نيسابور، فيحتمل أن يكون اشتبه بالغضريفي هذا. ومنهم أبو طاهر محمد بن الفضل حفيد الإمام أبي بكر بن خزيمة. قال الحاكم، طبعا هو الذي يروي الكتاب، بل ايتينا بالكتاب يا نبيل. أبو طاهر محمد بن الفضل حفيد الإمام أبي بكر بن خزيمة. هذا ليس المجلد الأول. وما كنت أخبرنا الأستاذ الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني قراءة عليه، قال أخبرنا أبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة، قال حدثنا أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة. إذن هذا من رواية هذا الراوي يروي الحديث عن جده، وهذا في طبعتنا للكتاب المجلد الرابع الصحيفة 71. هذا هو الذي يروي هذا الكتاب عن جده، وهذا السند أبو ظاهر محمد بن فضل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة يرحم الله الجميع. قال الحاكم اختلط قبل موته بسنتين ونصف. قال الذهبي ولم يسمع أحد منه في تلك المدة، إذن كأنه لم يختلط. ومنهم أبو بكر القضيع راوي مسند أحمد، والزهد له عن ابنه عبد الله، يعني روى مسند أحمد عبد الله وعن عبد الله القضيع. قال ابن الصلاح اختل في آخر عمره وخرف حتى كان لا يعرف شيئا مما يقرأ عليه. قال الذهبي ذكر هذا أبو الحسن بن الفرات وهو غلو وإسراف، أي هذا الكلام خطأ، وقد وثقه البرقان. البرقان هل هو الصواب؟ ويقال البرقان بكسر الواو. أما البرقان كما هو شائع عند بعض طلاب الحديث فهو تصحيح. والحاكم والدارقطني ولم يذكروا شيئا من ذلك. قال العراقي في ثبوت ذلك نظر، وما ذكره ابن الفرات لم يثبت إسناده إليه. قال وعلى تقدير ثبوته فممن سمع منه في حال الصحة الحاكم والدارقطني وابن شاهين والبرقان وابو نعيم وابو علي التميمي راوي المسند، فإنه سمعه عليه سنة 66 ومات سنة 68 و300. ومن كان من هذا القبيل مسجل به في الصحيح فهو ممن عرف روايته قبل الاختلاط. البخاري ومسلم يدققان في هذا الأمر غاية التدقيق. النوع الثالث 60 طبقات العلماء والرواة. هذه الطبقات مهم جداً، وأشهر الطبقات الآن تستعمل هي طبقات الحافظ بن حجر التي في تقويب التهذيب، لأن بعض البرامج الآن تعتمد في الطبقات عليها. وهذا فن مهم، هذا جميع الفنون مهمة، لكن كل ما يتكرر تزداد أهميته، فإنه قد يتفق اسمان في اللفظ فيظن أن أحدهما الآخر، فيتميز ذلك بمعرفة طبقاتهما عن طريق الطبقة. تستطيع تعرف هذا يحيى بن سعيد القطان أم يحيى بن سعيد الأنصاري. وصنف في ذلك جماعة كمسلم وخليفة. مسلم بن الحجاج له كتاب لطيف اسمه الطبقات، حققه الشيخ مشهور حفظه الله، لكنه قد نفخه. وعلما نفخ الشيخ مشهور نفخ مفيد ليس نفخا باطلا، فهو يأتي بالفوائد الجيدة. وطبق نعم. وخليفة خليفة بن خياط اللي هو شيخ البخاري، والبخاري يروي عنه لفظ قال ويروي لفظ حدثنا عنه، له الطبقات وله التاريخ، وكلاهما حققه الدكتور العراقي أكرم ضياء العمري. وطبقات ابن سعد الكبير عظيم كثير الفوائد، وله كتابان آخران في ذلك، وهو ثقة في نفسه، لكنه كثير الرواية فيه عن الضعفاء، منهم شيخه محمد بن عمر الواقدي لا ينسبه بل يقتصر على اسمه واسم أبيه، وشيخه هشام بن محمد بن السائب الكلبي. طبعا الكلبي معروف أنه نعم. والطبقة في اللغة فيما يتعلق به، من أين أخذت الطبقة؟ القوم المتشابهون، وفي الاصطلاح هذا الاصطلاح اللي هو الاصطلاح عند أهل الصنعة، قوم تقاربوا في السن والإسناد، نعم في السن متقاربين، في الإسناد في الرواية عن الشيخ متقاربين، أو في الإسناد فقط، يعني قد يأتي واحد كبير وصغير خلاف ما يروح عن شيخ واحد، بأن يكون شيوخ هذا من شيوخ الآخر أو يقارب شيوخه، وقد يكونون أيضا يعني قد يأتي طالب عند مثلا أحمد عند إمام، يعني قد يبقى يبحث ويتوصل إلى الدكتور بشار ويروح عن الدكتور بشار. طبق الشيوخ أغلبهم يعني هو لم يدرك ماته، لكن بالإمكان أن يروي عن الدكتور بشار فيكون قد يعني يشاركني في بعض شيوخه، وقد يكونان الراويان من طبقة باعتبار لمشابهته لها من وجه، ومن طبقتين باعتبار آخر لمشابهته لهم وجه، يعني قد بالسن، وقد يكونان أيضا بالسن والإسناد أو رواية عن بعضهم. قال كأنس وشبهه من أصاغر الصحابة، هم مع العشرة في طبقة الصحابة، طبقة واحدة الصحابة، وعلى هذا الصحابة كلهم طبقة، الصحابة كلهم طبقة لهم ميزة واحدة، اللي هي ما هي الميزة؟ من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمن ومات عسلم فهو صحابي، باعتبار اشتراكهم في الصحبة. والتابعون طبقة، طبعا بعض التابعين يجعلهم طبقة، وأغلب العلماء يجعلونهم ثلاث طبقات، كبار التابعين، صغار التابعين، أواسط التابعين، وأتباعهم طبقة ثالثة بالاعتبار المذكور، وهلم جرى، وباعتبار آخر وهو النظر إلى السوابق، تكون الصحابة بضع عشر طبقة كما تقدم، باعتبار مسلمة الفتح المهاجرين وهكذا، بيعة العقبة الأولى، بيعة العقبة الثانية، كلها يعني هؤلاء أهل السبق لهم منازل كما تقدم في معرفة الصحابة. وليس من أفضل الصحابة اللي هم العشرة والذين أيضا شهدوا بدر وبيعة الرضوان، إنهم 12 طبقة وأكثر، وفي معرفة التابعين إنهم 15 طبقة وهكذا. ويحتاج الناظر فيه إلى معرفة المواليد للرواة، شوف هاي نحتاج المواليد حتى نعرف أن فلان كان في طبقة واحدة في سن واحد أم لا، هل روي عن شيوخ معينين أم لا. والوفيات، ومن رووا عنه وروى عنهم. النوع الرابع والستون، معرفة الموالي من العلماء والرواة. وصنف في ذلك أبو عمر الكندي بالنسبة إلى المصريين، يعني الموالي من المصريين، أهمه المنسوبون إلى القبائل مطلقة كفلان القرشي، ويكون مولا لهم، يعني ثبت لما يقال نافع العمري، نافع العمري ليس عمري لكن هو مولى لهم، ويقال عنه العدوي أي نسبة إلى بني عدي، وهو ليس من بني عدي إنما هو من كابل أفغانستان، فربما ظن أنه منهم بحكم ظاهر الإطلاق، فيترتب على ذلك خلل في الأحكام الشرعية في الأمور المشترط فيها النسب كالإمامة العظمى باعتبار يشترط لها أن يكون من قرشيا، والكفاءة في النكاح على رأي من؟ على رأي حنفية ونحو ذلك. فالمهم يعني مهم جدا أن نعرف هذه الموالي. ثم منهم من يقال فيه مولى فلان ويراد مولى عتاقه، يعني اعتقه فصار منهم لسبريرة، مولات من مولات عائشة، سيدتها عائشة لأنها ولاء العتاقة وهو الغالب، وستأتي أمثلة. ومنهم من يراد به مولى الإسلام كالبخاري، الإمام مولى الجعفيين ولاء الإسلام لأن جده المغيرة، ومحمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة جده المغيرة جده الأبعد، كان مجوسيا فأسلم على يد اليمان بن أخنس الجعفي، فيقال له الجعفي ولا ماذا ولا الإسلام. وكذلك الحسن بن عيسى ذكره المصنف في تهذيبه، في تهذيبه ابن ماسرجس الماسرجسي أبو علي النيسابوري رجال مسلم من رجال مسلم، مولى عبد الله بن المبارك كان نصرانيا فأسلم على يديه. ومنهم مولى الحلف، يعني أنت الآن من أي قبيلة أنت يا شيخ؟ يعني أنت مثلا تكون من قبيلة معينة أو كما الآن يعني، ووجدت هنا الإشعاطات فتحالفهم حلف ولا أي حلف قوة لما يحصل لك شيء أو مشكلة وهكذا، فيسمى الإشعاطي بالولاء. ومنهم مولى الحلف كمالك بن أنس الإمام ونفرهم أصبحيون صليبة، يعني ما مالك من بني أصبح وليس ولاء كما قال محمد بن إسحاق، وهذا اللي دفع مالك أن يقول عنه دجال من الدجاجلة، ويقال له التيمي لأن نفره أصبح موال لتيم قريش بالحلف، الأصبحيون لهم حلف مع تيم فيقال له التيمي لأنه تيم بالولاء. ومن أمثلته موال القبيل عتاقة أبو البختري الطائي التابعي مولى طيب، وأبو العالي رفيع بن مهران الرياحي بالتحتية التابعي مولى امرأة من بني رياح بن يربوع حي من بني تميم، وليث بن سعد المصري الفهمي مولاهم، وعبد الله بن مبارك الحنظلي مولاهم، عبد الله بن وهب القرشي مولاهم، عبد الله بن صالح الجهني مولاهم، وربما نسب إلى القبيلة مولا مولاها كأبي الحباب سعيد بن يسار الهاشمي لأنه مولى شقران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل هو مولى ميمونة أم المؤمنين، وقيل مولى الحسين بن علي، فليس حينئذ من هذا القسم. ومنه عبد الله بن وهب القرشي الفهري فإنه مولى يزيد بن رمانة مولى يزيد بن أنيس الفهري. النوع الخامس والستون وهذا من آخر أنواع ابن الصلاح، معرفة أوطان الرواة وبلدانه. هاي معرفة الوطن مهمة جدا، هو من يعني إحنا الآن استقرينا في غازي عنتاب، يحق لنا أن ننتسب العين، فإذا أردنا أن نقول ماهر بن ياسين بن فهم الأنباري يقول الأنبار العيني، أو نقول فقط العيني، وإذا أردنا نفسنا نقول الهيتي مولدا وهكذا. وهو مما يفتقر إليه حفاظ الحديث في تصرفاتهم ومصنفاتهم، ونسأل الله أن يرزقنا المجاورة وأن ندفن في البقيع، فإن بذلك يميز بين الاسمين المتفقين في اللفظ. ومن مظانه الطبقات لابن سعد، وقد كانت العرب إنما تنتسب إلى قبائلها، فلما جاء الإسلام وغلب عليهم سكن القرى انتسبوا إلى القرى والمدائن كالعجم، ثم من كان ناقلة من بلد إلى بلد وأراد الانتساب إليها إليهما فليبدأ بالأول، فيقول في ناقلة مصر إلى دمشق المصري الدمشقي، والأحسن ثم الدمشق حتى يعطي فائدة أنه كان أولا في مصر ثم جاء في، يعني الآن لو أنت لا تحصلت على الجنسية التركية يقال يعني التركي من أصل سوري لدلالة ثم على الترتيب، وله أن ينتسب إلى أحدهما فقط، إذا حصلت لا حقك أن تقول أنا سوري وحقك أن تقول أنا تركي. وهو قليل، قاله المصنف في تهذيب أي تهذيب الأسماء واللغات، وهو كتاب نافع جدا. ومن كان من أهل قرية بلدة بإضافة قرية إليها، نعم يعني قرية تابعة لبلدة، فيجوز أن ينسب إلى القرية فقط وإلى البلدة فقط وإلى الناحية التي فيها تلك البلدة فقط، زاد المصنف وإلى الإقليم، يعني مثل الآن لو فرض العراق الأنباري حقلك أن تنتسب هكذا، لكن لا تقول الأنبار العراقي، تأتي بالشيء العام، يعني لا تقول مثل الهاشم القرشي، تقول القرشي الهاشمي. فيقول في من هو من حرثة مثلا، وهي قرية من قرى الغوطة اللهم فرج عنهم وعن جميع المسلمين، التي هي كورة من كور دمشق، الحرثاني أو الغوطي أو الدمشقي أو الشامي، وله الجمع فيها، فيبدأ بالأعم وهو الإقليم ثم الناحية ثم البلد ثم القرية، فيقال الشامي هاي للعموم، الدمشقي باعتبار هذا خاص، الغاطي اللي هي الغوطة معروفة، الحرستاني باعتبار القرية الصغيرة، وكذا في النسب إلى القبائل، فيبدأ بالعام قبل الخاص ليحصل بالثاني فائدة لم تكن لازمة في الأول، مثل لما نقول مثل هنا القرشي الهاشمي المطلبي، فيقال القرشي ثم الهاشمي، ولا يقال الهاشمي القرشي لأن كل هاشمي هو قرشي، لأنه لا فائدة في الثاني حينئذ، إذ يلزم من كونه هاشميا كونه قرشيا بخلاف العكس ذكره المصنف في تهذيب. طبعا مؤلفات النووي يعني عليها يعني نور وجلاء وفائدة واختصار، وتجد من خلالها النصح للأمة، وهذا هو السر الذي جعل كتبه تنتشر انتشار الشمس، قال فإن قيل فينبغي أن لا يذكر الأعم بل يقتصر على الأخص، فالجواب أنه يخفى على بعض الناس كون الهاشمي قرشيا، ويظهر هذا الخفاء في البطون الخفية كالأشهل من الأنصار، إذ لو اقتصر على الأشهل لم يعرف كثير من الناس أنه من الأنصار أم لا، فذكر العام ثم الخاص لدفع هذا التوهم. قال وقد يقتصرون على الخاص وقد يقتصرون على العام وهذا قليل. قال وإذا جمع بين النسب إلى القبيلة والبلد قدم النسب إلى القبيلة انتهى. احتمال جاء المشايخ يعني. قال عبد الله بن المبارك وغيره من أقام في بلدة 4 سنين نسب لها، لا يشترط في الإقامة 4 سنين ما دام أنه عنده إقامة، عنده إقامة رسمية. اللهم بارك لنا في إقامتنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. فائدة صنف في الأنساب الحازمي كتاب العجالة، يعني في العجالة يقول في علم الحديث 100 علم لو أفنى طالب الحديث عمره في علم واحد ما بلغ نهايته، وهو صغير الحجم. والرشاطي ثم الحافظ أبو سعد السمعاني كتابا ضخما حافلا، واختصره ابن الأثير في 3 مجلدات وسماه اللباب، يعني اللباب في تهذيب الأنساب رائع جدا، وزاد فيه شيئا يسير، يعني زاد على ما في الأنساب. وقد اختصرته أنا في مجلدة لطيفة، طبعا المحقق كان عليه أن يبين هل هذه طبعت أم لم تطبع، وسماه نعم. وزدت فيه الجم الغفير وسميته لب اللباب ولله الحمد. هذا آخر ما أورده المصنف رحمه الله تعالى من أنواع علوم الحديث تبع لابن الصلاح، وقد بقيت أنواع أخرى ها أنا أوردها وبالله المستعان. هذه ستأتينا غدا بإذن الله تعالى، ونختم المجلس ولعلنا نرقم الأجائز لمن حضر السماح بإذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.